تفسير الآية 10 من سورة يوسف. يقول تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من إخوة يوسف، وكان أعقلهم وقد أفزعه الذي سيقبلون على فعله إشفاقا عليه وهو صغير ضعيف، محاولا منعهم أو على الأقل ارتكاب ما هو أخف من جرائم: لا تقتلوا يوسف ولا تنفوه فلا يصل بكم أعداؤكم له لهذا الحد، فإن ذلك جريمة عظيمة عظيمة الإثم ولا يجب فعلها أبدا، ولكن ارموه في غيابة الجب أي في ظلمة البئر كمكان يغيب فيه، وبالتالي يأخذه بعض المسافرين السائرين على الطريق حينما يرونه عندما يأتون لأخذ ماء شربهم، وهم سيقومون برعايته. إن كنتم مصرين أن تكونوا فاعلين لفعل إبعاده عن أبيه، وبذلك يبتعد عنكم وتستريحون منه ويخلو لكم وجه أبيكم ويحفظ عند غيركم دون حاجة لقتله.